أبيكما يا بني لؤي على زهو لديكم وانتخائي لما حامت فوارسكم ببدر ولا صبروا به عند اللقاء وردنا ونور الله يجلو دجى الظلماء عنا والغطاء رسول الله يقدمنا بأمر من أمر الله أحكم بالقضاء فما ظفرت فوارسكم ببدر وما رجعوا إليكم بالسواء فلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كدائي بنصر الله روح القدس فيها وميكال فيا طيب الملائي. وقال حسان بن ثابت قال ابن هشام ويقال هي لعبد الله بن الحارث السهمي مستشعري حلق الماذي يقدمهم جلد النجيزة ماض غير رعديدي أعني رسول إله الخلق فضله على البرية بالتقوى وبالجود وقد زعمتم بأن تحموا ذماركم وماء بدر زعمتم غير مورود مستعصمين بحبل غير منجذم مستحكم من حبال الله ممدود فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتى الممات ونصر غير محدود واف وماض شهاب يستضاء به بدر أنار على كل الأماجيد. في الحاشية واحد أرومها أصولها، اثنان كليمها جرحها، ثلاثة كداء اسم مكان، أربعة رعديد جبان والجمع رعاديد، خمسة منجذم منقطع. وتابع وقال حسان بن ثابت أيضا ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة إبادتنا الكفار في ساعة العسر قتلنا سرات القوم عند مجالنا فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر قتلنا أبا جهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر قتلنا سويدا ثم عتبة بعده وطعمة أيضا عند ثائرة القتر فكم قد قتلنا من كريم مسودا له حسب في قومه نابه الذكر. تركناهم للعاويات ينبنهم ويصلون نارا بعد حامية القعر لعمرك ما حامت فوارس مالك وأشياعهم يوم التقينا على بدر. وقال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في يوم بدر في قطع رجله في مبارزته هو وحمزة وعلي مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأنكرها ابن هشام ستبلغ عنا أهل مكة وقعة يهب لها من كان عن ذاك نائيا بعتبة إذ ولى وشيبة بعده وما كان فيها بكر عتبة راضيا فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم أرجي بها عيشا من الله دانيا مع الحور أمثال التماثيل أخلصت من الجنة العلياء لمن كان عاليا وبعت بها عيشا تعرقت صفوه وعاجلته حتى فقدت الأدانيا فأكرمني الرحمن من فضل منه بثوب من الإسلام غطى المساويا وما كان مكروها إلى قتال أعيد ما كان مكروها إلي قتالهم قد تدع الأكفاء من كان داعيا ولم يبغ إذ سألوا النبي سوى أنا ثلاثتنا حتى حضرنا المناديا لقيناهم كالأسد تخطر بالقنا نقاتل في الرحمن من كان عاصيا فما برحت أقدامنا من مقامنا ثلاثتنا حتى أزير المنائيا. وقال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت أيضا يذم الحارث بن هشام على فراره يوم بدر وتركه قومه لا يقاتل دونهم. تبلت فؤادك في المنام خريدة تشفي الضجيع ببادر بسام كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام. في الحاشية واحد ينيبهم يأتوهم مرة بعد مرة وقد تكون بمعنى يشاولهم. اثنان أزير حاطت بهم المنائية. قال الخشني في غريب السيرة أراد المنايا فزاد الهمزة وقد تكون منقلبة عياء زائدة في منيا منيا. أربعة خريدة حسناء بكر. أربعة أو ثلاثة خريدة حسناء بكر. أربعة عاتق جيد الشراب. متابع نفوذ الحقيبة بوصها متنضد بلهاء غير وشيكة الأقسام بنيت على قطن أجم كأنه فضلا إذا قعدت مداك رخامي وتكاد تكسل أن تجيء فراشها في جسم خرعبة وحسن قوامي. أما النهار فلا أفتر أذكرها والليل توزعني بها أحلامي أقسمت أنساها وأترك ذكرها حتى تغيب في الضريح عظامي. بل من لعاذلة تلوم سفاهة ولقد عصيت على الهوى على الهوى لوامي. بكرت إلي بسحرة بعد الكرى وتقارب من حادث الأيام زعمت بأن المرأة يكرب عمره عدم لمعتكر من الأصرام. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام. ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام. يذر العناجيج الجيادة بقفرة مروى الزمول بمحصد ورجام. ملأت به الفرجين فرمدت به وثوى أحبته بشر مقامي. وبنو أبيه ورهطه في معرك نصر الإله به ذوي الإسلام. طحنتهم والله ينفذ أمره حرب يشب سعيرها بضيراني. لولا الإله وجريها لتركنه جزر السباع ودسنه بحوامي. من بين مأسور يشد وثاقه صقر إذا لاق الأسنة حامي. ومجدل لا يستجيب لدعوة حتى تزول شوامخ الأعلام بالعار والذل المبين، إذا رأى بيض السيوف تسوق كل همام بيدي أغر إذا انتمى لم يخزه نسب القصار سميدع مقدامي، بيض إذا لاقت حديدا صممت كالبرق تحت ظلال كل غمام. قال ابن هشام، تركنا في آخرها ثلاث أبيات أقذع فيها. قال ابن هشام: فأجاب الحارث بن هشام أخو أبي جهل عمرو بن هشام فقال، قبل المتابعة في الحاشية: أربعة عاتق جيد الشراب، خمسة نفج الحقيبة ضخمة العجز البوص الحرير الأبيض أو الكتان، ستة مذاك حجر فيه ريح طيبة، سبعة خرعبة مثنات حسناء، ثمانية سحرة آخر الليل الكرى النوم، تسعة طمرة جواد طويل، عشرة العناجيج صفة للجياد السريق، والذمول التي تسير سيرا لينا رجام الإبل الشديدة، عشرة حوام موضع شديد القتال، 11 إذا حوام موضع شديد القتال، 12 السميدع الشريف المقدام، 13 القوم أعلم ما تركت قتالهم حتى حبوا مهري بأشقر مزبدي، وعرفت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا ينكى عدوي مشهدي، فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مفسدي. وقال حسان أيضا: يا حار قد عولت غير معول عند الهياج وساعة الأحساب، إذ تمطى سرح اليدين نجيبة مرطى الجراء طويلة الأقراب، والقوم خلفك قد تركت قتالهم ترجو النجاء وليس حين ذهابي، ألا عطفت على ابن أمك إذ ثوى قعص الأسنة ضائع الأسلاب، عجل الملك له فأهلك جمعه بشنار مخزية وسوء عذاب. وقال حسان أيضا: لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد، بأن حين تشتجر العوالي حماة الحرب يوم أبي الوليد، قتلنا ابني ربيعة يوم سارا إلينا في مضاعفة الحديد، وفروا بها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطر كالأسود، وولت عند ذاك جموع فهر وأسلمها الحويرث من بعيد، لقد لاقيتم ذلا وقتلا جهيزا نافذا تحت الوريد، وكل القوم قد ولوا جميعا ولم يلووا على الحسب التليد. وقالت هند بنت أثاثة ابن عباد بن المطلب ترثي عبيدة بن الحارث بن المطلب: لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤددا وحلما أصيلا وافر اللب والعقل، عبيدة فبكيه لأضياف غربة وأرملة تهوي لأشعث كالجذل، وبكيه للأقوام في كل شتوة إذا احمر آفاق السماء من المحل، وبكيه للأيتام والريح زفزف وتشبيب قدر طالما أزبدت تغلي، فإن تصبح النيران قد مات ضوءها فقد كان يذكيهن بالحطب الجزلي لطارق ليل أو لملتمس القرى ومستنبح أضحى لديه على رسلي. في الحاشية: واحد، مرطى الناقة التي تلقى أولادها قبل تمام أو تلقي أولادها قبل تمام مدة الحول. اثنان، قعص مكسور. ثلاثة، شنار أفج العيب. أربعة، التليد القديم. خمسة، الأشعث المغير ثائر الشعر. الجذل من يلتجأ إليه ويستشفى برأيه. ستة، زفزف شديدة الهبوب. سبعة، الجذل الغليظ. متابع. وقال الأموي في مغازيه: حدثني سعيد بن قطن قال: قالت عاتكة بنت عبد المطلب في رؤياها التي رأت وتذكر بدرا: ألما تكن رؤياي حقا ويأتكم بتأويلها فل من القوم هارب. رأى فأتاكم باليقين الذي رأى بعينيه ما تفري السيوف القواضب. فقلتم: ولم أكذب عليكم، وإنما يكذبني بالصدق من هو كاذب. وما جاء إلا رهبة الموت هاربا حكيم وقد أعيت عليه المذاهب. أقامت سيوف الهند دون رؤوسكم وخطية فيها الشبا والتغالب. كأن حريق النار لمع ضباتها إذا ما تعاطتها الليوث المشاغب. ألا بأبي يوم اللقاء محمدا إذا عض من عون الحروب الغوارب. مرى بالسيوف المرهفات نفوسكم كفاحا كما تمري السحاب الجنائب. فكم بردت أسيافه من مليكة وزعزع ورد بعد ذلك صالب. فما بال قتلى في القليب ومثلهم لدى ابن أخي أسرى له ما يضارب. فكانوا نساء أم أتى لنفوسهم من الله حين ساق والحين وحالب. فكيف رأى عند اللقاء محمدا بنو عمه والحرب فيها التجارب. ألم يغشكم ضربا يحار لوقعه الجبال وتبدو بالنهار الكواكب. حلفت لئن عادوا لنصطلينهم بحارا تردى تجربتها المقانب. كأن ضياء الشمس لمع ضباتها لها من شعاع النور قرن وحاجب. وقالت عاتكة أيضا فيما نقله الأموي: هلا صبرتم للنبي محمد ببدر ومن يعش الوغى حق صابري. ولم ترجعوا عن مرهفات كأنها حريق بأيدي المؤمنين بواتري. ولم تصبروا للبيض حتى أخذتم قليلا بأيدي المؤمنين المشاعر. ووليتم نفرا وما البطل الذي يقاتل من وقع السلاح بنافري. أتاكم بما جاء النبيون قبله وما ابن أخي البر الصدوق بشاعري. سيكفي الذي ضيعتم من نبيكم وينصره الحيان عمرو وعامري. في الحاشية، واحد فل جمع، اثنان القواضب من أسماء السيوف، ثلاثة ضباتها حد السيوف الليوث الأسود، أربعة حالب معسن، خمسة المقانب جماعة الخيل تجتمع للغارة، ستة مرهفات سيوف الرقيقة، والبواتر السيوف النواصع. متابع. وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويرثي أصحاب القليب من قريش الذين قتلوا يومئذ من قومه وهو بعد على دين قومه إذ ذاك. ألا إن عيني أنفذت دمعها سكا تبكي على كعب وما إن ترى كعبا، ألا إن كعبا في الحروب تخاذلوا وأرادهم إذا الدهر واجترحوا ذنبا، وعامر تبكي للملمات غدوة فيا ليت شعري هل أرى لهم قربا، فيا أخوينا عبد شمس ونوفل فدا لكما لا تبعثوا بيننا حربا، ولا تصحبوا من بعد ود وإلفة أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبا، فلم تعلموا ما كان في حرب داحس وحرب أبي يكسوم إذ ملأوا الشعبا، فلولا دفاع الله لا شيء غيره لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا، فما إن جنينا في قريش عظيمة سوى أن حمينا خير من وطئ التربا، أخا ثقة في النائبات مرزأ كريما ثناه لا بخيلا ولا ذربا، يطيف به العافون يغشون بابه يؤمون نهرا لا نزورا ولا صربا، فوالله لا تنفك نفسي حزينة تململ حتى تصدق الخزرج الضربا. فصل. وقد ذكر ابن إسحاق أشعارا من جهة المشركين قوية الصنعة يرثون بها قتلاهم يوم بدر، فمن ذلك قول ضرار بن الخطاب بن مرداس أخي بني محارب بن فهر وقد أسلم بعد ذلك، والسهيلي في روضه يتكلم على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك. عجبت لفخر الأوس والحين دائر عليهم غدا والدهر فيه بصائر، وفخر بني النجار إن كان معشر أصيبوا ببدر كلهم ثم صائر، فإن تك قتلى غودرت من رجالنا فإنا رجال بعدهم سنغادر، وتردى بنا الجرد العناجيج وسطكم أعيد، وتردى بنا الجرد العناجيج وسطكم بني الأوس حتى يشفي النفس ثائر، ووسط بني النجار سوف نكرها لها بالقنا والدارعين زوافر، فنترك صرع تعصب الطير حولهم وليس لهم إلا الأماني ناصر، وتبكيهم من أرض يثرب نسوة لهن بها ليل عن النوم ساهر، وذلك أمنا لا تزال سيوفنا بهن دم ممن يحاربن مائر، فإن تظفروا في يوم بدر فإنما بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهر. في الحاشية، واحد مرزأ مصابا الذرب صلاطة اللسان،